أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كشف وجه الميت عند دفنه؟ كشف وجه الميت هذا لم يأتي في السنة، لم يرد دليل، بظاهر السنة أنه لا يشرع كشفه إلا لأمر عارض مثل تقبيله، لا بأس، مثل ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان المضعون وقبله، كذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاء من السلح وفي البخاري كشف وجه النبي وقبله، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بأبي أنت أمي، طبت حي وميتا، لا يجمع الله عليك الموت مرتين أو موتتين، هذا لا بأس به. فلو أن قارب الميت دخلوا عليه فكشفوا وجهه فقبلوا رأسه ونحو ذلك، هذا لا بأس به، لكن لا يكون على وجه يحصل به المشقة بأن يتغير ونحو ذلك، والواجب المبادرة، فله توارد وتتابع حتى يتأخر، تتأخر الصلاة، تتأخر دفنها خلاف السنة، فالواجب والمشروع المبادرة به، ثم بعد ذلك إذا صلي عليه وحمل وضع في قبره فإنه لا يكشف وجهه، لا يكشف وجهه، هذا هو السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المحرم: لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أن الكشف يكون للمحرم، لا يغطى رأسه فلا أخرى عند مسلم ولا وجهه، دل على أن غير المحرم ليس كذلك. ثم أيضا الميت يشرع تكفينه ولفه كما لف النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة في أثواب: سحولية كما حديث عائشة في الصحيحين كفن فيها عليه الصلاة والسلام، ليس فيها قميص من قطن، ليس في قميص ولا عمامة، فإذا كفن ولف فيها في هذه الحالة لا يغير حال، والأصل بقاه على هذه الحال، ولم يؤثر ولم يقل أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل الميت كشف وجه. أما حديث أنه حل الأخلة، هذا ورد حديث ضعيف لا يثبت، فهذا هو السنة كما ترى. نعم.